الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم خل نسيانا فقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، أخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 15 بعد 600، ومع تطبيق على بعض النصوص المتشابهة، وحديثنا ما زال دائرا في مسألة المحكم والمتشابه. وقد مر معنا أن كتاب الله عز وجل كما بين الله عز وجل ينقسم إلى قسمين رئيسين، منه آيات محكمات هن أم الكتاب، ومنه آيات متشابهات. وبينا موقف كل من السلف والخلف من المحكم ومن المتشابه. المتشابه هو النص الذي يوهم ظاهره مشابهة الله عز وجل للمخلوقات. وعندنا من المستندات التي نرجع إليها ونحن نتناول نصا من النصوص المتشابهة، أولا قول الله عز وجل ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد. ثانيا دلالة العقل، ذلك أن العقل لا يقبل أن يكون الله تبارك وتعالى مشابها لهذه المخلوقات، فالله عز وجل مخالف للحوادث كما قرر علماء التوحيد، حيث بينوا أن الله تبارك وتعالى متصف بصفات منها القدم والبقاء والقيام بالنفس والمخالفة للحوادث والوحدانية. الأمر الآخر، الكون كله إنما يقول بلسان فصيح ليس خالقي مثلي، أنا لست كخالقي، فلا ذات الله عز وجل تشبهها ذات، ولا صفات الله عز وجل تشبهها صفات. هذه المنطلقات منها نقف قبالة نص من النصوص المتشابهة. ولعل هذا المجلس لن أطيل فيه، لأنه يتناول نصا متشابها نجري عليه التطبيق الذي كثيرا ما تحدثنا عنه، وهو ما الموقف من المتشابه، ولما اعتبرنا المتشابه متشابه. عندنا قول الله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى، جملة قرآنية، آية قرآنية. هذه الآية أسلوبها أسلوب خبري، ذلك أنها بدأت بمبتدأ الرحمن، ثم جاء الخبر جملة فعلية الرحمن على العرش استوى. فقول الله عز وجل استوى هنا جملة فعلية، إنما أتت في محل رفع خبر، فنحن أمام جملة اسمية. ما المعنى من أن تكون الجملة هنا جملة اسمية؟ قال لأن مضمونها من الأمور الثابتة لله تبارك وتعالى من الأزل. أقصد من الأزل على معنى أن الله تبارك وتعالى قد أخبر بما أنزل من كتابه سبحانه وتعالى، وكتاب الله عز وجل إنما أنزل بعلم الله تبارك وتعالى. فيما يتعلق بكلمة استوى، فعل من الأفعال التي تشكل منها اللغة العربية. كتاب الله عز وجل أنزل بلسان عربي مبين، واللغة العربية فيها الحقيقة وفيها المجاز. وعندنا من المسلمات أن هذا الإنسان قد ركب فيه الخيال، وركب الخيال في الإنسان من أجل أن يحسن التعامل مع هذا الكون. لك أن تتخيل ما شئت من مظاهر هذا الكون، ولك أن تستقصي المستقبل فتتخيل فيه صورة من الصور. كل الفتوحات والاكتشافات والبحوث العلمية غالبا ما تقوم على التخيل. التخيل يعني أن تفترض حل من الحلول لمشكل من المشاكل القائمة. فيما يتعلق بالخيال الآن، لا نستطيع أن نتخلص من الخيال إلا إذا خلصتنا منه شريعة الله عز وجل. ما معنى هذا الكلام؟ حينما يخبر الله عز وجل بقوله وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، أنا وأنت أمام جملة قرآنية فيها فعل جاء، ما الفاعل؟ رجل. من أين أتى؟ من أقصى المدينة. عندنا مدينة وعندنا قلب المدينة وعندنا شاطئ المدينة. هذا رجل جاء من أقصى المدينة، أنا وأنت يمكن أن نتخيل مجيئه الآن من أقصى المدينة، لو افترضنا أنه كان في العوير أو كان في الراشدية ثم جاء إلى سوق نائية. ما معنى هذا؟ جاء من أقصى المدينة رجل يسعى. الآن واضح الصورة، ولا ضير لا علي ولا عليك إذا ما تمثلت هذا الرجل، لأنه مخلوق وتمثل المخلوقات لا شيء فيه على الإطلاق. تعال بنا قبل أن أكمل إلى ما كان من أمر النسوة اللائي قطعن أيديهن لما رأينا يوسف عليه أفضل الصلاة وأتم الأتمين. لما سمع النسوة بما كان من أمر امرأة العزيز مع يوسف عليه أفضل الصلاة وأتم الأتمين، وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسها قد شغفها حبا، هذا الذي استقر في نفوس النسوة. ثم أخذت كل امرأة من هؤلاء النسوة تتخيل صورة ليوسف عليه الصلاة والسلام، وربما وجدنا اتفاقا يعتمد على الحد الأدنى من الجمال الذي تصورته كل امرأة وقد تحسن به أو تجمل به يوسف عليه السلام. وإلى ما معنى امرأة العزيز تراود فتاة عن نفسه؟ هذه الصور الآن كل امرأة وضعت في نفسها صورة ليوسف عليه الصلاة والسلام. أنا ولا لا أنا ولا أنت يمكن أن أتصور الصور التي تخيلتها كل امرأة، لكن بصورة عامة الجامع بين هذه الصور أن هذا الإنسان، هذا الفتى الذي شغف سيدته حبا، كان روعة في الجمال. ثم لما سمعت امرأة العزيز بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. المشهد الآن، فلما رأينه قبل الرؤيا كان تخيل، كل واحد رسم الصورة ليوسف في ذهنها، لكن لما رأينه هل اختلفت الصورة يا ترى التي رسمتها كل امرأة بمخيلتها ليوسف عليه الصلاة والسلام؟ نعم تغيرت. فلما رأينه أكبرنه، التعبير القرآني أكبرنه يدل على أن كل التخيلات التي رسمت في أخيرة النساء كان يوسف فوقها. ما استطعنا أن يرسمنا الصورة الحقيقية ليوسف الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم وقد التقاه في السماء الثالثة، قال أعطي شطر الحسن. قال علماء لو أن كل جمالات الكون أو جماليات الكون قد قسمت إلى نصين، أو كل جمال النساء أو كل جمال الرجال أو كل ألوان الجمال قد جمعت في مكان ثم قسمنا الجمال قسمين، شطر الجمال يوسف عليه الصلاة والسلام، من وصفه بهذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج. فلما رأينا وأكبرناه، يفهم من هذا أن التخيل ما يشترط فيه أن يوافق المتخيل، لكنه تخيل. هل فينا تخيل؟ نعم. وقد قلت أكثر من مرة، أنا حينما أقول لك ملك، أنا وأنت ما أستطيع أن أتصور الملك إلا إنسان فائق الجمال، إنسان يعني أنا أسقط الإنسان الذي هو جزء من ذاته من كينونتي أسقطه على الملك، مع أن الملك ليس هكذا. ما قال لك أن الملك مثلنا؟ الملك ليس مثلنا، الملك صورة شاء الله عز وجل أن تكون، أخبرنا بها، آمنا بها إيمان بالغيب. ربما يتجسد الملك، بمعنى ربما يظهر الملك في ثوب آخر كظهور جبريل عليه الصلاة والسلام بصورة جحية الكلبي، وكان من أجمل الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. اقرب الصورة، لو كنا شيطان أنا وأنت نجد أنفسنا أمام إنسان مشوه اللي هو الشيطان، لو قيل لرسام ارسم الشيطان، وطبعا تصوير ما به روح لا يجوز، لكن من باب التمثيل والتقليد لو قلنا له ارسم صورة للشيطان لوجدناه قد رسم إنسانا مشوها، ربما جعله ثلاث أرجل، ربما جعل عينه في جبهته، ربما جعل أنفه طويل جدا، ربما جعل له أنياب حمراء صفراء، كل ما شئت أنت. المهم إنسان مشوه. لماذا؟ قال لأنه التصور عندنا، التخيل عندنا ما يستطيع أن ينفك عنا. أي شيء متخيل نسقط عليه ذواتنا، وعلى هذا ما يصح أن يبقى الخيال يسرح ويمرح إلا في دائرة الكون. أما إذا ما أراد أن يفكر في عظمة الله عز وجل، هنا يقول قف ليس كمثله شيء. هذا هو اللجام الذي أكرمنا الله عز وجل به، نلجم به الخيال، التعرف إلى الله عز وجل يكون عبر التعرف إلى أدلة قدرته وإرادته وعلمه، التعرف إلى مظاهر عظمته سبحانه وتعالى. هذا مهم جدا. أرجع الآن، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، كلنا قد استحضرنا المجيء، لكن إذا أنزل الله عز وجل قوله وجاء ربك والملك صفا صفا، أيمكن يا ترى أن نصادق أو نقارب نقول مجيء كمجيء؟ لا يمكن. وجاء ربك، هنا جاء فعل وربك والفاعل، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، الرجل والفاعل والمجيء ورجل. أنا يمكن أن أرى مجيء الرجل لأنه مثلي، لكن الله ليس كمثله شيء، لا بذاته ولا بصفاته ولا بأسمائه ولا بأفعاله. لعل هذه المقدمة مهمة جدا. نحن أمام نص من نصوص متشابهة، فنتعرف لما اعتبرناه متشابها وما معنى استوى، وهل المعنى هنا قطعي الدلالة، وهل استوى معنى واحد ليس له معاني أخرى، أم أن لهذه الكلمة القرآنية مجموعة من المعاني. ثم هل يجوز يا ترى أن نعتقد في ذات الله أو صفات الله عز وجل اعتقادا مبني على الظن؟ مر معنا أن الظن في الاعتقاد باطل، ولا يغني الظن عن الحق شيئا، وإنما ينبغي أن يكون الأمر على الخطأ. هذا نحتاج إليه حينما نقول أن نؤول أم نفوض. التأويل هو ترسم معنى من المعاني اللائقة بالفعل بعدما ننزه الله تبارك وتعالى عما يمكن أن يوهم ظاهر هذا الفعل أو أن يثير ظاهر هذا الفعل من أخيره. قلنا التعامل مع الله عز وجل دون ما خيال، لا تحيط الخيالات بالله ولا الأوهام، وإنما الله عز وجل قد أعلن عن ذاته بمخلوقاته. نحن نتعرف إلى الله عز وجل عبر مظاهر هذا الكون. الآن نقف قبالة الرحمن على العرش استوى، هذا من النصوص المتشابهة. لماذا؟ قال لأن ظاهر النص يوهم ما يستحيل في حق الله تبارك وتعالى. إذا أوهم ظاهر النص ما يستحيل في حق الله عز وجل، مع ذلك أنه نص من النصوص المتشابهة، سنرى لما اعتبرنا ظاهر النص يوهم المشابهة. قال ابن السفي في تفسيره، ونحن نرجع إلى العلماء، ما الذي قرر العلماء في هذا الشأن؟ وطبعا هذا الموضوع لا يحسن أن يكرر ذكره، ولكننا نحن مضطرين إلى أن نقرره. لماذا؟ قال لأنه يدخل في التطور كيف يتعامل مع الله، وأيضا يدخل وأنت تقرأ كتاب الله عز وجل وأنت مطالب مدعو إلى أن تتدبر القرآن الكريم، ينبغي أن تميز بين المحكم المتشابه أو أنك لا تتدبر. المهم أن تقرأ، لك ثواب الأحرف إن شاء الله عز وجل، لك لكل حرف من كتاب الله عز وجل حسن حسنات. وقد مر معنا أن هجر القرآن إما أن يكون بأن لا يتفق إليه على الإطلاق. أنت متى فتحت القرآن؟ يقول لك الحمد لله أنا فتحت رمضان الماضي. فبعد رمضان قال ما لي علاقة بالقرآن يا أخي، علاقتي بالقرآن فقط في رمضان. نقول أنت هاجر للقرآن 11 شهرا، طيب لو أنه كان يقرأ القرآن وكل شهر ولو ختمه كل 30 يوما كما هو المطلوب، كل يوم جزء من كتاب الله عز وجل، لكنك ما المعاني التي تأخذها مع كل مرة تجلس فيها إلى القرآن تقرأ جزءاً؟ قال لا، أنا ما أفكر في المعاني، وإنما أنا أقرأ القرآن لثواب القراءة. أقول لك لقد ابتعدت عن هجر القرآن تلاوة، لكنك وقعت في هجر القرآن تدبرا. ذلك أن الله عز وجل قال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ثم إذا أخذت من القرآن معانيا، أو إذا عرفت أخلاقا للسعداء وأخلاقا للأشقياء، ثم لم تفتش لنفسك هل فيك من أخلاق الأشقياء أم السعداء، مع ذلك أنك لم تنتقل من التدبر إلى التطبيق، لأن القرآن الكريم أنزل ليتدبر وليطبق ولم ينزل من أجل أن يقرأ على الأموات. هذا من المتفق عليه. ومن هنا إذا لم تهجر القرآن تلاوة ولا تدبرا ولا تطبيقا، مع ذلك أنك لا تدخل في الدعوة. أي دعوة؟ دعا الرسول صلى الله عليه وسلم وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. إذن قال النسفي في قول الله عز وجل الرحمن والعرش استوى، قال هي من المتشابهات المحتملات. يقصد محتملات أن فعل استوى له مجموعة من المعاني، وحيث كان له مجموعة من المعاني أولا نستبعد المعاني التي لا تليق بالله تبارك وتعالى، وهذا بالاتفاق. ثانيا، ما المعنى الذي يمكن أن يرشح؟ السلف تركوا أمر تحديد المعنى لله عز وجل. لماذا؟ قال لأن تحديد أي معنى من المعاني المحتملة إنما يبنى على الظن، والاعتقاد في الله عز وجل عبر الظن لا يغني ولا يقبل. اتفق الجميع سلفا وخلفا على أن ظاهر الاستواء على العرش. ما ظاهر الاستواء؟ مر معنا نحن في أخبار جاءت به الآيات تخبرنا عن نوح عليه أفضل الصلاة وأتم الدين، لما دعا ربه جل جلاله وقال نوح يا ربي إن يا رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك. ثم أذن الله عز وجل بالإغراق، ثم انتهى الغرق، غرق الجميع، وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي. الفعل استوت هنا يرجع للسفينة، معنى استوت أنها استقرت. ثم يقول الله تبارك وتعالى فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، الخطاب لنوح عليه الصلاة والسلام. الفلك هي السفينة التي صنعها نوح عليه أفضل الصلاة وأتم الدين. وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره. أنت حينما تركب على الناقة أو على الفرس أو على أي دابة من الدواب ندري ما معنى استويت. إذا الفعل استوى وظف في حق المخلوق وعرفنا معناه في حق المخلوق، لكن حينما ينسب إلى الله عز وجل هل تقى وجاء ربك مع وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى أم لا لقى على الإطلاق؟ وهنا كذلك. لذلك يقول الاستواء في اللغة يأتي بمعنى الجلوس مع التمكن والتحيز والاستقرار، مستقر على الكرسي، الكرسي هو حيزه، الكرسي قد استوعبه. إذن الجلوس مع التمكن والتحيز والاستقرار، هل هذه المعاني تليق بعظمة الله عز وجل؟ يستحيل هذا في حق الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأن الله عز وجل خالق الأكوان كلها، خالق الزمان وخالق المكان وخالق العرش وخالق القلم، لم يكن عرش ولا لوح ولا قلم ولا سماوات ولا أرضون، كان الله ولم يكن معه غيره. هذا في صحيح البخاري. إذن هنا الاستواء بمعناه اللغوي يستحيل بحق الله عز وجل، فحيث سمعنا الله يقول الرحمن العرش استوى ينبغي أن ننزه الله عز وجل عن الظاهر المتبادر بهذه المعاني التي ذكرها العلماء. لماذا ننزه الله عز وجل عن هذه الظواهر؟ قال لأن هناك أدلة قاطعة قد اعتمدنا عليها في تنزيه الله عز وجل عن أن يشبه الخلق أو يشبهه الخلق، أو عرفنا من تنزيه الله عز وجل أن الله عز وجل يحتاج إليه كل شيء ولا يحتاج الله إلى شيء، فهو الغني بمعنى الغنى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، والله تبارك وتعالى هو الغني والحميد، الغني غنى مطلق، غني في ذاته، غني في صفاته، غني في أفعاله، غني في أسمائه. معنى لا إله إلا الله أي لا مستغني عما سواه ولا مفتقر إليه كل ما عدا إلا الله تبارك وتعالى. هذه مطلقات قاطعة تجعلنا على أصلب من الصخر، ونحن نقول إن هذا من نصوص المتشابه بمعنى أن ظاهره يوهم مشابهة الله عز وجل للمخلوقات. طيب إذن حيث نزهنا ربنا تبارك وتعالى وهو المنزه قبل أن يكون هناك منزه، لما نزهناه يا ترى هل هناك معنى يمكن أن نحدده للسواء؟ قال لا، ننزه ثم نفوض الأمر لله تبارك وتعالى. السلف فوضوا أمر تعيين المعنى لله تبارك وتعالى، فالاستواء المنسوب لله عز وجل ننزه الله عز وجل عما يتبادر منه، ثم نقطع بوجود معنى أن أراده الله عز وجل، ثم نترك أمر التعيين لله تبارك وتعالى. اختم ولا أطيل أكثر من ذلك حتى ما تتململ النفوس أمام الحديث الذي فيه لون من ألوان التعقل. وأنا لو أني حولت الحديث إلى قصة، سواء كانت من الغراميات أو كانت من القصص التي يحكيها القصصون، لا استراحت النفوس كثيرا، ذلك أنها تستريح في الأمور فيها بحبوحة. أما أن أستنفر أنا كلي وأتحدثني عن الله تبارك وتعالى من أجل أن لا أقع في محظور، أنا ما أتكلم عن صلاة ربما دخل عليها ما يسلوها فنقول أعدها لا مانع اقضيها مرة ثانية، نتحدث عن الله بالجلال والإكرام سبحانه وتعالى المتصف بكل صفات الكمال والمنزع عن كل صفات النقصة. قلنا لماذا نفوض أمر الاستواء المنسوب لله عز وجل، لماذا لا نفوض معنى الاستواء المنسوب لله عز وجل، لماذا لا نحدده؟ قال لأن الاستواء له مجموعة من المعاني، والإرادة إرادة أحد هذه المعاني دون الآخر لا يكون إلا بمرجح، وحيث لا نملك المرجح مع ذلك أننا نبقى في تأرجح بين هذه المعاني. قال السبكي وللفظ الاستواء مجازات، ما نتكلم عن الكلمة بمعناها اللغوي الحقيقي، نتكلم عن الكلمة بمعناها اللغوي المجازي. للاستواء مجازات يعني لها معاني هذه الكلمة كثيرة. أيتعين أحدها يا ترى بغير دليل؟ قال لا يتعين أحد هذه المعاني إلا بدليل لغوي. طيب إذا كان هذا الدليل لغوي ظنيا، مع ذلك أننا حددنا المعنى ونسبناه لله عز وجل بدليل لغوي ظني، والقول بالظن في ذات الله عز وجل غير جائز بالإجماع. تعالوا الآن حتى نتعرف إلى المعاني أو بعض المعاني التي تدل عليها كلمة الاستواء. استوى، قد يظن الظان بأن استوى فقط تمكن من الجلوس فقط، قل لا، من قال لك هذا؟ الذي يقول هذا إنما لم يختبر القرآن أقل ما يقال، بل ها أن يرجع إلى المعاجم من أجل أن يتعرف إلى كلمة استوى واشتقاقاتها وتفعيلاتها وتوظيفاتها في العبارات. من جملتها الاعتدال، استوى يعني اعتدل، ثم استوى على سوقه، أنا ما أريد أن أكد بكل معنى نص قراني، ثم استوى على السوق فاستوى فاستغلظ فاستوى، والقصد أيضا ثم استوى إلى السماء وهي دخان، بمعنى قصد. والاستيلاء أيضا استوى بشر على العراقي من غير دم من غير سيف أو دم مهراقي. والعلو أيضا استوى بمعنى على والارتفاع الحسيين ومعنى الاقتدار. إذن هو مشتبه المعنى، اللفظ مشتبه من حيث المعنى لأنه له أكثر من معنى. قال الإمام تقي الدين أبو بكر الحصري: واعلم أن الاستواء في اللغة على وجوه، أصله افتعال، استواء افتعال. طبعا سين واو ياء هي الحروف الأصلية عندنا نحن في اللغة. اقتدار، كلمة اقتدار مأخوذة من القاف والدال والراء فقط، وبقيت الحروف مضافة. وهذه صيغ ترجع لعلم الصرف، وعلم الصرف من أنفس علوم اللغة، لعله يعطينا أبعاد من المعاني يحرم منها ذلك الذي ليس له صلة بعلم الصرف. يقول افتعال أي من العدل والوسط، سوية بمعنى فيه اعتدال وفيه وسط، وله وجوه الاستعمال منها الاعتدال. ما الدليل؟ قال بنو تميم: استوى ظالم العشيرة والمظلوم، يعني اعتدلا. ومنها اتمام الشيء الدليل: ولما بلغ أشده واستوى. ومنها القصد إلى الشيء كقول تعالى: ثم استوى إلى السماء. ومنها الاستيلاء كقول الشاعر: إذا ما غزا قوما أباح حريمهم وأضحى على ما ملكوه قد استوى، يعني استولى. ومن الاستقرار كقوله تعالى: واستوت على الجودي، يعني سفينة. وهذه صفة المخلوق الحادث باتفاق. أنا وأنت يمكن أن أعرف أو أن أرى أو أن أتخيل كيف أن السفينة كانت تحملها الأمواج التي تتضاطم وتجري بهم في موج كالجبال. أدري ما معنى استقرت على الجودي وهو جبل يقال إنه بتركيا جبل أرارات أو شيء من هذا. إذن استوت على الجودي بمعنى أنها استقرت على قمة الجبل حتى غاض الماء، وبقت السفينة على قمة الجبل مستقرة، ونزل سكانها الذين كانوا مع نوح عليه أفضل الصلاة واتمد فيهم، وهم قلة وما آمن معه إلا قليل. ثم جئنا إلى العبارات التي فيها توظيف السواء في المخلوقات بالنسبة إن لتستوى على ظهوره بمعنى التناهي لتناهي المستقر عليه. أما في حق الله عز وجل فهذه المعاني الحادثة كلها لا تليق بعظمة الله تبارك وتعالى. أختم بالأدلة النقلية يعني القرآن والسنة، والأدلة العقلية يعني ما ثبت في العقل أن الله يستحيل أن يشابه المخلوقات، لأنه لو شابه المخلوقات لكان مثلها، ولو كان مثلها لما قدر على أن يبدع هذه الإبداعات، ولكان محتاجا إلى محتاج إليه المخلوقات. قوله تعالى: الرحمن عرش استوى، من هذا الضرب بالمتشابه، إذ ظاهره يوهم مشابهة الله عز وجل المخلوقات. إذا كان استواء معنى الجلوس فهذا يستحيل بحق الله. بمعنى الاستيلاء يمكن أن يكون قريب، يعني بمعنى قدرة أنه قدر على العرش كما قدر على ما سوى العرش من المخلوقات. لا يجوز الأول على الله يعني الجلوس بدليل أو بدليل ليس كمثله شيء. هل هناك من أول من غير ما تعيين؟ نعم، أول من غير ما تعيين يعني نزه الله عز وجل عن الظاهر المتبادر، هذا نسمي تأويل. ثم بعد ذلك ترك أمر التعيين لله تبارك وتعالى. زين الدين قاسم الحنفي قالة الشافعية: الاستواء على العرش صفة لله تعالى بلا كيفية، وكذلك جميع المتشابهات. قال مشايخنا: الرحمن عرش استوى لا يعلم تأويله إلا الله، وكذلك جميع المتشابهات. وقال الإمام البيضاوي في تفسيره وعن أصحابنا أن الاستواء استواء على العرش صفة لله تعالى بلا كيف. ما المعنى؟ أن الله تعالى استوى على العرش على الوجه الذي عناه منزها عن الاستقرار والتمكين التكساري وغيره. قالوا سلفنا الصالح قالوا بجملة المتشابه: نؤمن به ونفوض تأويله إلى الله تعالى مع تنزيه الله عز وجل عما يوجب التشبيه والحدوث. وصلنا إلى ما قاله ابن الجوزي يؤكد هذا المعنى أو هذه المعاني الرائعة التي فهم بها العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى وصفروها، إلى أن نكمل إن شاء الله عز وجل مع جرعة جديدة دون أن نطيل في مثل هذه المعاني. ونسأل الله تبارك وتعالى، هو بقي عندنا والله أعلم درس واحد ثم ندخل في رمضان، ثم بعد ذلك نستقبل عيد الفطر، وبعد ذلك نقول كل عام وأنتم بخير، تقبل الله منا ومنكم وأنتم أيضا تقولون كذلك، ثم نذهب إلى البيوت من أجل أن نعيد على الأحباب والأهل، ثم نصل الأرحام. ونسأل الله عز وجل بهذه الخرجة مما نحن فيه أن نكون قد يعني هضمنا وتسربت هذه الحقائق إلى النفوس تسربا لطيفا طفيفا، حتى لا تقول لي أنه باقي 10 دقائق وربع ساعة. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا يا مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ومن حضر معنا ولمغاب عنا منا ولكافة عبدك المسلمين. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله.